القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي شارع البسيوني المتفرع من شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: أنا حضرات بقدم همستي دي نيابة عن أهالي شارع البسيوني وبالأصالة عن نفسي. إحنا بصراحة كده مش عارفين نرتاح في بيوتنا. أيوة مش عارفين نرتاح. الشارع يا حضرات اتملى محلات وورش من كل لون ومن كل صنف، وكلهم شغالين من غير تراخيص، وكلهم بلا استثناء سارقين كهربا من عمدان النور اللي في الشارع، ولا حد بيحاسبهم ولا حد بيقول لهم تلت التلاتة كام. قلنا لا بقى، لابد ان احنا نتحرك ونشتكي للمسؤولين في الحي. ورحنا حضرات قدمنا شكوى موقع عليها من أهالي شارع البسيوني. بس كده تمام التمام، انتوا كده عملتوا اللي عليكم، سيبوا الباقي بقى على ربنا ثم علينا، وإن شاء الله هتتحل هتتحل. يعني حضراتكم هتقفلوا الورش دي يا سعادة البيه وتريحونا من الصداع اللي احنا عايشين فيه؟ طبعا يا محترم، بس الأول هنشكل لجنة. ما أنا بخاف من حكاية اللجنة دي، لجنة تطلع منها لجنة ثم لجنة وهكذا. يا راجل في حد يخاف من لجنة؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا من حبي في اللجان بدلع بنتي الكبيرة وأقول لها يا لجنة روح يا لجنة تعال يا لجنة؟ أنا عايزك تطمن خالص، إن شاء الله قرار اللجنة بعد المعينة هيكون في صالح السكان. ما يا سعد إبراهيم، قدمنا الشكوى حضرات واستنينا اللجنة وقرار اللجنة عشان نلاقي حل ويقفلوا الورش دي، لكن الموضوع طول وبتوع الحي كأنهم مش موجودين، يعني لا حس ولا خبر. لا لا ازاي محترم ازاي، اللجنة اجتمعت طبعا وقرروا انهم يشكلوا لجنة منبثقة للمعاينة على الطبيعة. طب ما هو محدش جه ولا حد عاين يا سعادة البيه. هيجوا هيعينوا ان شاء الله، امال ايه واحنا بنلعب فين علبة الكشر يا ابراهيم؟ واستنينا تاني يا حضرات لكن محدش عبرنا، وبتوع الورش فاتحين وشغالين وسارقين كهربا ببلاش في الوقت اللي احنا بندفع فيه دم قلبنا في فواتير الكهربا. والسؤال دلوقتي يا حضرات، احنا مشكلتنا دي ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.